المسؤولين فلم يسمح لخوفه خطا، لم يسمح لخوفه خطا. رجل يدافع عن الزنا ويقول ان الزوج المتزوج لا يرجل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم واشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني يعني الزاني المتزوج، والتارك لدينه المفارق للجماعه. قرات الكتاب فوجدت فيه اكثر من 100 خطأ لغوي، فمؤلف الكتاب في حاجه الى ان يعود الى السنه الاولى الابتدائيه ليتعلم قواعد اللغه. انه ينسب الافعال الخمسه ويجزمها بثبوت النور. انه لا يعرف ما اعراب الاسماء الخمسه. انه يرفع المثنى بالياء حتى وهو ينقل احاديث الرسول كان يخطئ في نقلها، فيقول اذا التقى المسلمين بسيفيهما وضحكما اذا التقى المسلمان. لم يعرف كيف يرفع المثنى وبما يرفع المثنى. المؤلف في حاجة الى ان يدرس كتاب شرشر وفلفل قبل ان يقرا في حديث البخاري. نصيحتي اليك ان يتقي الله، فليس هناك احد افترى على رسول الله الا وكان الذل رائدا، الا وكان الخذلان حليفا. ان المؤلف يقدم الحديث الذي يقول ان امرأة سقت كلبا كان قد اشتد به العطش فغفر الله له. قال البخاري يقول انه كذب. امرأة تأتي الفاحشة او ترتكب كبيرة ويغفر الله لها من اجل انها سقت كلبا. نعم. الم تقرأ قوله تعالى: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اتريد ان تجعل من نفسك نيابة ادارية على رافع السماء بلا عمل؟ الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المؤلف لا يحفظ القرآن ولذلك يؤلف آيات على حسب مزاجه، فيقول إن المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات، وليس في القرآن آيات بهذا اللفظ. المؤلف لا يحفظ القرآن فيقول يوم نأتي من كل أمة بشهيد، والله يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المؤلف يقول إن النبي قال إنه رأى آدم يبكي في الجنة، هل في الجنة بكاء؟ وإذا رجعت إلى الحديث رأيته رأى آدم يبكي في السماء ولم يكن في الجنة، فهو غير أمين على الله وغير أمين في البحر. المؤلف لم يدرس البلاغة كناية وحقيقة ولا جازة، ولذلك فإن اللهم تشهد منكم الغاية. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا Oh, العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين عجبت لمصر تهضم الليل فحقر وفقر بالسلم. والحق يا مصر صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا او بعده ينزل امر فكان غد عمرا ولو مد حبلها فقد لم طوي في حبل هذا الغد الدهر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصوحت عسى منا ولا طعمها مر. سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. ايها الاخوه الاعزاء ذكريات اليمه عندما يكتب احدنا كتابا ويتعرض في الكتاب لاي مساله تمس تعاليم المسؤولين يصادر الكتاب ولا يخطى ولا تسمح الرقابه بقطعه. اذا تكلمت عن تحديد النسل او تحديد النسل كلمه يصادر الكتاب ولا يخطى. وكتاب يكذب رسول الله يكذب الامام البخاري السابق الامير فانه يطبع ويروج له تبارك الاسلام كفانا لوما استيقظوا مع الله. كتاب يفسر البخاري مؤلف يريد ان يفسر البخاري. إذا وصف الطائية بالبخل نادر وعير قشا بالفهاهة باطله وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل وفاورت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحسوى والجلادل. فيا موت زر إن الحياة ميورة ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. يا موت زر يا موت بر ان عمر كان يقول لو عثرت دولة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وفي عام 74 لم تعثر دولة انما وجهت السهام الى سلة رسول الله. ومع ذلك كله كان عمر يقول يا ليت امي لم تلدني ليتها كانت عقيمة ليتها كانت عقيمة لان مناديا يوم القيامة نادى وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحد. قال عمر بن الخطاب لخشيت ان اكون انا الى هذا الحق نضع رؤوسنا وننام. وسنة رسول الله تفعل بالخناجر المسمومة. الى هذا الحد كتاب يجلد بجلد فخر ويقع في 384 صفحة ويقع في رسول الله لا يجد من يشير اليه اشارة بينما كتاب يطبع في سنة 1965 وانا اسمي هذا العام عام الحزن اسوأ اعوام في تاريخ مصر من سنة 65 كانت اسوأ الاعوام. عام 65 كان عام الحزن لان الاسلام ضرب فيه ضربة كانت قاسية. كتاب يخرجه